بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وبعد. اللهم صل على. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي. نعم. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عباده الأخفياء الأتقياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. الله. وعن علي: طوبى لكل عبد نومة عرف الناس ولم تعرفه الناس وعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى تجلى عنهم كل فتنة مظلمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا جدد القلوب خلقان الثياب مصابيح الظلام، تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء، فهؤلاء هم أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل الذين يحشرون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا وتخفى أحوالهم غالبا على الفريقين؟ كما قال القائل: تواريت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني. فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت اتزن وأين البيت، اتزن الشطر لأنك لو سكنته انكسر. نعم. فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفنا. لا، هذا الثاني. مكاني ما عرفنا. أي نعم. مكاني. نعم. هكذا: فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني، بتحريك الأول وتسكين الثاني. الحمد لله. يقول المصنف رحمه الله تعالى مواصلا الحديث عن الغربة: وفي حديث سعد رضي الله عنه، يعني سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي. هكذا ساقه المصنف، وهذا الحديث عند مسلم وله قصة، وأصل القصة هي التي أوردت رواية سعد لهذا الحديث. وذلك حفظكم الله أن سعدا رضي الله عنه لما حصلت الفتنة ابتعد، وكان يخرج في إبله ويبتعد عن الخوض مع الناس فيها رضي الله عنه. فذات يوم وهو في إبله إذ رأى راكبا من بعيد لم يعرف من هو، يرى زولا، يرى ظلا، لم يتبين من الشخص وهو في إبله رضي الله عنه، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. يعني أنا في البر بين إبلي معتزل ويلحقني هذا؟ فهكذا ابتدأ، قال: أعوذ بالله من هذا الراكب. وهذا مصداق الحديث: يوشك أن يكون خير ما للمرء إيش؟ غنيمات يذهب بها في شعاف الجبال، يتبع مواقع القطر، يعبد الله ويدع الناس من شره. هذا في آخر الزمان حفظكم الله، عندما تكثر الفتن، عصمنا الله وإياكم، يكون خير ماله غنمات، هو إياها في رؤوس الجبال، في شعاف الجبال، مواقع القطر، هذه الغنيمات هو معها ساكن، النفس مطمئن، يعبد الله ويدع الناس من شره. والمعنى أنه لا يشارك في الفتن. فبين سعد في إبله، وقيل في غنمه وإبله، إذ رأى هذا الراكب من بعيد لم يره، وإنما يرى هذا الشبح ما عرف الوجه بعيد، فقال هذه المقالة: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما اقترب وإذا به ابنه عمر ابن سعد، فقال له: أنت ها هنا والناس يتصارعون على الملك. قال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، وهذا في الصحيح، وأنتم انظروا، يدلكم ذلك على السبب فعلا. هرب من الفتن، ابنه يقول: أنت هنا قاعد في إبلك وغنمك وتترك الناس، الناس يتصارعون على الملك وأنت مع الإبل والغنم لحالك في الغنم. قال له: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، هذه الثلاثة الأوصاف. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، فهو في هذه الصفات مجتهد تقي، هذا أولا. والتقي هو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، ومن هذا أن تتقي الفتن التي تحرق دينك، اتقاء الفتن التي تحرق دينك. ومن هذه الفتن التي ينحرق فيها دين المرء الاقتتال على الملك، حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا هو. فالتهارج بين الناس وهو إسالة الدماء وإراقة الدماء في هذا الباب، هذا أمر عظيم. وها أنتم اليوم ترون في القتال على الملك كم تزهق من الأرواح في الشام، في اليمن، في الغرب، في الشرق، كم في العراق، في بلاد المسلمين طولا وعرضا. انظروا بلاد الشام، سوريا بمفردها قارب القتل المليون، أليست هذه هي الفتن؟ هذه والله الفتن. ومع هذا يظهر كل مبطل يريد أن يستبق لعله هو يلي الملك لينصر نحلته وضلالته وبدعته. فأنت تنظر وترى هذا البلاء الذي نزل بأهل الإسلام. فالشاهد قال: الناس يتقاتلون على الملك وأنت جالس في غنمك. فقال له ذلك. فمن التقوى أن يبتعد الإنسان عما يحرق دينه في هذا. فحينما نقول للناس: لا تشتركوا في مثل هذا وكونوا أحلاس بيوتكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعيروننا بأننا جماعة الأحلاس، نعم، ويسلم لك دينك، قولوا ما شئتم، قولوا ما شئتم. هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترون حاله، تركهم جميعا وخرج في إبله وغنمه وابتعد عن الشر هذا طلبا للسلامة، السلامة في الدين لا يعدلها شيء، السلامة رأس مال لا يعدلها شيء. وأنت تدع المقطوع به للمظنون به، هل تأتي الأمور على ما تحب؟ هذا باب مظنون به، لكن سلامتك أنت في دينك تستطيع فيه بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا هو التقوى، هذه هي التقوى الحقيقية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما يجب وترك ما يحرم. ثم الغني، والغنى أصله غنى النفس، فإن انضاف إليه وجود شيء من الدنيا يستغني به العبد عن الناس فلا يستميلونه بسبب ضعفه بفقره، فهذا خير عظيم. وإلا أصل الغنى غنى النفس. مر رجل، كما جاء في صحيح البخاري، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل ذا هيئة، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري به إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له. فسكت. فمر به آخر من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله والله إن هذا لحري به، إن خطب لم ينكح، وإن شفع لم يشفع، وإن قال لم يسمع له. فقال إن هذا أفضل عند الله من ملء الأرض مثل هذا. شوف، إن هذا يعني هذا الفقير الذي لا ترونه شيئا أفضل عند الله من ملء الأرض مثل هذا الأول. لما؟ لأن هذا أقبل في صلاح حاله وإصلاح نفسه واستقامة دينه، ومهموم بأمر آخرته، لا يريد من الناس أن يذكروه، وليس له في الدنيا جاه حتى يبجلوه بسببه ويرفعوا من ذكره. فهو دائب في إصلاح نفسه وإن لم يذكر. فهذا هو الخفي الذي يتخفى بنفسه مع غناه، والغنى غنى النفس كما قلت لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، فإن انضاف إليه ذلك فهذا خير. لماذا؟ لأن الفتن لا تعصف به فتن إيش؟ الشهوات. أنتم ترون الآن وتسمعون بعضهم يقاتل للمال، حتى إنكم لتسمعون في الفتن في هذه الأيام في القتال المرتزقة، المرتزقة، ما تسمعون بهذه الكلمة؟ في بعض الجيوش مرتزقة بالدولار والدينار، يأتون يقاتلون ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، يقاتل لأجل الدينار والدرهم لا لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. فهذا هو البلاء، نعوذ بالله من ذلك. فالعبد ينبغي له أن يكون تقيا خفيا، وإن من حقيقة التقوى أن يخفي العبد ما بينه وبين الله جل وعلا حتى يتحقق الإخلاص مع العمل فيحصل القبول. فشروط القبول لا بد من أن تتحقق حتى يحصل القبول، وهي الإخلاص والمتابعة. فالمتابعة في العمل والإخلاص في القلوب، في منشأ الأعمال، في منشأ العبادات، في منشأ الأقوال. هذه العبادة لله خالصة يثاب عليها، ليست له خالصة أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذه العبادة وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، ليست على السنة ليست مقبولة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالله جل وعلا يحب العبد الذي هو على هذه الصفة. ومثله حديث معاذ رضي الله عنه إن الله يحب من عباده الأخفياء، الخفي، فجاء هنا بلفظ الجمع الأتقياء، هناك مفرد التقي وصف وهنا وصف الجمع. ثم بين من هم، ففي حديث من؟ حديث معاذ زيادة وصف لهؤلاء الأتقياء الأخفياء. من هم؟ الذين إذا حضروا لم يعرفوا، هذا وصف لهؤلاء الأتقياء الأخفياء. من هم؟ الذين إذا حضروا لم يعرفوا، ليسوا من أهل الشهرة وأرباب الشهرة، وكما يقولون اليوم يعني ليسوا من أصحاب الأضواء، الأضواء ما هي مسلطة عليهم، ما أحد يعرفهم، لو تجعل عليهم كشافات الدنيا كلها لا يعرفون. فما هم من أهل الأضواء الذين يخرجون للناس بالشهرة، الذين يسمونهم اليوم المشاهير. اليوم عندنا الآن مصطلح اسمه الدعاة المشاهير، يمكن سمعتم بهذا، الدعاة المشاهير. فتقرأ وتسمع لهؤلاء الدعاة المشاهير فتجد الموبقات والمناكير فلا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يعمل لله هو أخوف الناس من الشهرة وأبعد الناس عن الشهرة. ولهذا لا تطلبوا من علماء أهل السنة والأثر أن يجاروا أولئك على عتبات المسارح ولا في القنوات الفضائية، هذا لا يليق بهم. عمرت قلوبهم بالإيمان وزانتها طاعة الرحمن واستشعروا الوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، خافوا على أنفسهم من الافتتان فقربوا إلى الله، فأنت تجد نفع كلامهم وأثره الطيب الجميل في الناس، وهم ليسوا من أهل الأضواء، ما هم حريصين على هذا، يخافون من الفتن على أنفسهم، خافون على أنفسهم من أن يلقى في قلوبهم شيء بسبب حب الشهرة والظهور فيشوب العمل. شيء من الشرك والرياء، والرياء معشر الأحبة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلمة. ولذلك صاحبه يجد في نفسه تعب ومعاناة إذا حس بشيء من هذا، من قوي يقينه واستنار قلبه يخاف على نفسه من أدنى شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، هذا أخوف ما يخاف علينا. الشهوة الخفية مصيبة، أنتم ما ترونها، الله يراها، وهي في قلوبنا إذا دبت لا يعلمها إلا الله. فالإنسان يعالج نفسه في هذا الباب معالجة عظيمة حتى يصح له إيمانه ويصفو عمله لربه جل وعلا. الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، لأن الأضواء لم تسلط عليهم كما قلت لكم، ما هم من المشاهير. أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. هكذا جاء هذا الحديث عند الحاكم بهذا اللفظ، بهذا اللفظ، وهو عند البيهقي في الأسماء والصفات بمثله، لكن في آخره قلوبهم مصابيح الهدى، وهو أيضا عند البيهقي في الصفات آخره يختلف، قال قلوبهم مصابيح الهدى، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. قلوب هؤلاء الغرباء الأخفياء الأتقياء قلوبهم مصابيح الدجى، العلم أنارها العلم، يخرجون من كل غبراء مظلمة، المراد بذلك من الفتن، يخرجون من الفتن بنور الله الذي قذفه في قلوبهم وهو نور العلم. فهذا العلم نور يقذفه الله جل وعلا في القلوب، فإذا سلمت القلوب من الشبهات والشهوات أنارها الله جل وعلا. والدليل على ذلك الأبيات التي تعرفونها جميعا، وهي أبيات الشافعي مع وكيع، أليس كذلك؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهذا نور يقذفه الله في القلوب، فإذا صفت القلوب من الشهوات والشبهات أنارها الله بنور العلم، وازدادت يقينا واستنارت وازدادت ثباتا وفقها ومعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وبشرعه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة، ينار بها لأهل الحق، فيرشدون الخلق وينفعونهم بما آتاهم الله تبارك وتعالى. والحديثان صحيحان، وقد روي من حديث الحاكم من طرق متعددة لا تخلو من مقال، لكنها يجبر بعضها بعضا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما حديث علي أو أثر علي: طوبى لكل عبد نومة أو نومة، اختلف في ضبطه، والمراد به نومة بالسكون في الواو أو نومة المراد به يعني الخامل الذكر. الآن يعني نتحدث شوي بلغة العصر، ما هو الأطباء تذهب إليه يقول فيه فيروس نائم، ها؟ في فيروس نائم وفيروس خامد، خامد هكذا يقولون خام يعني ما هو منتشر، صح ولا لا؟ موجود يا أحبتي هذا بلغة الأطباء، يقولون فيروس خامد أو خامل، إما بالدال وإما باللام، أو نائم. ولا نمثل بالآخر لأنه ما فيه، كل شر الذي يسمونه خلايا نائمة، ما هي نائمة، هذه شر، هذه تحت الرماد نار، لكن هذا خامد، خامد خامل، فهو هذا النومة أو النومة على واحد من الضبطين، هو خامل الذكر. فشبه خامل الذكر المتواضع الساكن البعيد عن الشهرة والأضواء، شبهه بالنائم، بعكس الساعي في الشهرة فهو كالماشي القائم. فعلي رضي الله عنه يقول طوبى لكل عبد نومة أو نومة، يعني خامل الذكر، ما يحب أن يذكر ولا يحب الشهرة، لأنه مشتغل بما يصلح قلبه ويقربه لربه، يخاف على نفسه من الرياء. عرف الناس يعني عرف صالحهم وطالحهم وخيرهم وشرهم وعالمهم وجاهلهم وفاسقهم وفاجرهم ومطيعهم ومبتدعهم وسنيهم وهكذا، عرف الناس ولم تعرفه الناس. لماذا؟ عرف الناس يعرف صاحب الخير إن جاء لا يأتي إلا إليه، وإن احتاج إلى شيء من إخوانه لم ينزله إلا به بعد الله جل وعلا، والناس لا يعرفونه، عرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى، كما جاء أيضا في الحديث السابق، أولئك مصابيح الهدى تجلى عنهم كل فتنة مظلمة، مأخوذ مما يخرجون من كل غبراء مظلمة، يعني ظلمات الفتن يسلمون منها، بسبب ماذا؟ بسبب العلم الذي معهم، بينما يهلك الهالكون، فهم غرباء بين الناس، يصلحون أنفسهم. على إحدى الروايات من هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، فهؤلاء أصلحوا أنفسهم، فإذا جاءت الفتن والبلايا سلموا منها، لما أنار الله سبحانه وتعالى به قلوبهم. وابن مسعود يقول كونوا جدد القلوب، لكن خلقان الثياب، مصابيح الظلام تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء، يعني ابتعدوا عن الشهرة، ابتعدوا عن الشهرة واعتنوا بقلوبكم، فإن أعمال القلوب إذا صحت صحت أعمال الجوارح، إذا صحت القلوب صحت أعمال الجوارح، فالقلب هو ملك الأعضاء، إذا عمرت القلوب بالإيمان الصحيح فتأتي عند آخر الزمان عند حصول الفتن، هؤلاء أصلحوا قلوبهم فصلحت أعمالهم، وإن كانوا خلقان الثياب. ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا والله حري، إن خطب لم ينكح أو لم يزوج، وإن شفع لم يشفع، وإن قال لم يسمع له، بعكس الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند الله خير من ملء الأرض مثل هذا. فهؤلاء هم فالعبد لا يوزن ببزته وبثيابه، وإنما يوزن بقوله النافع وبعمله الصالح. فعليك أن تعتني بذلك وأن تكون من مصابيح الظلام الذي إذا حصلت الفتنة أنار للناس. فإن خفيتم على أهل الأرض لا تخفون على الله جل وعلا ولا تخفون على أهل السماء. هذا القول قول لا تخفون على أهل السماء، أهل السماء ما يرونه، أين منزعه؟ أين دليله؟ إن الله إذا أحب العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. فأهل السماء يعرفون هؤلاء الصالحين، بماذا؟ لأن الله يحبهم، وقد نادى فيهم جبريل وينادي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بأن فلانا يحب فلانا من الصالحين، فيعرفه أهل السماء وإن كان أهل الأرض لا يعرفونه. يقول رحمه الله فهؤلاء هم أخص أهل الغربة، هم أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، الفرارون بدينهم من الفتن، سمعتموه في حديث من؟ سعد، حديث سعد حينما جاءه ابنه فهذا فر بدينه من الفتن، وهم النزاع من القبائل يعني هم قلة من الناس كما بينا، وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف حالهم بين أهل الدنيا يعني بين أهل الصلاح، هم حقيقة أقل ما يكونون، فكيف بين أهل الدنيا أهل الشهوات وبين أهل الشبهات؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء وأن يعيننا على أنفسنا. تواريت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، يعني أرى ما في الدهر من الفتن فأهرب منها، وليس يراني الدهر بفتنه فيطلبني لتخفي وبعدي عن الفتن. فلو تسأل الأيام ما هو الدهر، الدهر هو اليوم والليلة، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، لماذا؟ لأنه ابتعد عن المحن الواقعة في هذه الأيام، فلما تخفى بدينه وفر لا يعرف، لا يعرف. وأين مكاني؟ ما عرفنا مكاني، لو تسألهم أين مكاني ما يعرفونني، لأنني لم أكن من أبناء الفتن الصائرة في الدنيا فهربت منها، فلما هربت ما عرفني أحد من أبناء الدنيا. هذا هو المراد. نعم. ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه وقلبه معلق بالملأ الأعلى كما قال أمير المؤمنين في وصفهم. نعم، والذي تقدم معنا البارحة، كما قال أمير المؤمنين يعني علي رضي الله عنه في وصفهم، كما تقدم معنا البارحة هو معهم بجسمه لكن قلبه ليس معهم، لكن قلبه أو لكن قلبه كما قلنا أول، كله يصح، إن خففت رفعت وإن شددت نصبت. نعم. وكما قيل جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. الله أكبر. نعم. وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. نعم. يقول رحمه الله ومنهم يعني من هؤلاء الغرباء، من هؤلاء الغرباء صنف، من هؤلاء الغرباء صنف ولو ظهر للناس وعرف بين الناس بالصلاح والديانة ورأوه ببدنه، لكن مع هذا كله ما يمكنهم من قلبه أبدا، لا يمكن الناس من قلبه، يعني أنه وإن عاش بينهم لكن لا يعاشرهم على ما يهوون، يخاف على نفسه، فهو دائم ودائب فيما يصلح نفسه، متعب نفسه ومشغل نفسه ومعلق قلبه بالعمل للآخرة، فقلبه معلق بالملأ الأعلى يعني بالجنة التي هي دار الخلد. وكما قال الشاعر في هذا: جسمي معي، يعني جسمي موجود، غير أن الروح عندكم. الجسم موجود هنا لكن الروح ما هي هنا، القلب معلق بالآخرة، فالجسم في غربة في الدنيا والروح في وطني التي هي دار الخلد، فهو لا ينظر إلا إلى الآخرة ولا يعمل إلا إلى الآخرة، وهذا الجسد سيفارق الدنيا في يوم ما، فهو يحاول صيانته عما يفسده ليصل إلى دار إقامته. وقد زعموا: وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس يسلم. وقبلها يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فهي الدار، هي الوطن. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. هؤلاء هم العباد حقا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ما هي بدار الوطن، ما هي دار الإقامة. دار الإقامة الدائمة عند الله جل وعلا، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب عنده جل وعلا. فالجسم وإن كان في الدنيا من هؤلاء إلا أن قلوبهم عامرة بمحبة الله ومراقبته والشوق إلى لقائه، فهم دائما ساعون فيما يقربهم إليه ويصلح هذه الأبدان يوم القيامة في انقلابها عند ربها، فتتنعم في جنات النعيم وتحبر في جناتها وظلالها. نسأل الله من فضله. جسمي معي يعني في الدنيا، غير أن الروح عندكم يعني في الآخرة، فالجسم في غربة يعني غربة الوطن، والروح في وطني لأنها ترى الجنة ومتعلقة بها فلا تعمل إلا لها وانصرفت عن الدنيا. وهكذا رابعة تقول: ورابعة هي امرأة عابدة وقد كذب عليها الصوفية كثيرا، قد كذبوا عليها كثيرا بما لا تستطيع حصره. وأظن أن كثيرا مما ينقلونه عنها لا يصح، فمما يذكر: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، جسمي جالس مع الجالسين لكنه متعلق بالله، بالله جل وعلا، فالجسم مني للجليس، جسمها معها ومع من يجالسها من عباد الله، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي يعني الله جل وعلا. فالقلب قد عمر بالله سبحانه وتعالى ومحبته جل وعلا والرغبة فيما عنده. فالجسم وإن كان في هذه الدنيا التي ليست هي وطنه، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنه أو وطنه جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. لما رأت هؤلاء تجالسهم بالجسم، وأما القلب فهو معلق بالآخرة وبالله جل وعلا. ولعلنا نقف على هذا، فهو موقف حسن في قوله: وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق. فإن شاء الله في غد نختم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد